السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع عتاب سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقومه حينما خرج للقاء ربه، ففتنهم السامري وعبدوا العجل من دون الله، وأطلع الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى وكان في غيبة عن قومه، فأطلعه الله سبحانه وتعالى على ما كان من شأن هؤلاء القوم، وأنهم قد فتنوا وقد فتنهم السامري. وكما رأينا في الآيات التي تناولناها في اللقاء الماضي أن سيدنا موسى عاد إلى قومه غضبان أسفا، ثم بدأ يلومهم ويعاتبهم على ما وقع منهم وما حدث، فإنهم قوم جحدوا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم لما عبدوا العجل من دون الله. فلما لامهم سيدنا موسى كما قلت لكم في آخر اللقاء الماضي، كان جواب القوم أعجب من فعلهم، فإنهم حينما اعتذروا عن عبادة العجل وعن كفرهم بالله قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، وكما قلت لكم كأنهم يقولون كنا مسلوبين الإرادة، لا عقل لنا ولا تفكير لنا، فعل بنا السامري وقال لنا فاتبعنا. وبهذا أرادوا أن يلقوا اللوم والتبع على السامري، ولكن كما قلت هذا عذر أقبح من ذنب، إذ المرء له عقل يفكر به. ومن هنا قال أهل العلم التقليد مذموم إلا إذا كان لمشرعين، خد بالك من القضية دي وهي قضية هامة جدا، التقليد مذموم إلا إذا كان من إيه؟ من مشرع. بمعنى أن السامري فعل فقلدوه، قال فقلدوه، وآفة الأمم في التقليد، أكررها، وآفة الأمم في التقليد، والمقلد غالبا إنسان بلا عقل وبلا وعي. وللأسف نحن حتى في هذا المجتمع الذي نعيش فيه كم من شرائع طمست بسبب التقليد الأعمى، الذين أشركوا ما أشركوا إلا لأنهم مقلدون، قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، كذلك ألفينا آباءنا، إذن ما أشركوا إلا لأنهم مقلدون، قلدوا الآباء وقلدوا أسلافهم في شركهم واتبعوهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يحكم على هؤلاء بالضلال، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فالمرء ما ينبغي أن يكون إمعة، ما ينبغي، ولأن الذي يقلد دون أن يكون التقليد لمشرع هو إمعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يكونن أحدكم إمعة، قيل وكيف يكون أحدنا إمعة؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. هو مقلد، كيفما يفعل هو يقلد، يفعل هو يقلد، كيفما يفعل الناس هو يسير، فعل الناس يفعل، قال الناس يقول، دون أن يفكر ودون أن يكون عنده عقل ودون أن يكون عنده عودة إلى شرع. ومن هنا الإسلام بين لنا أنك لا تقلد إلا المشرع. إلا مين؟ المشرع. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وكان يصلي فينا عليه خلع النعل وهم بيصلوا عملوا إيه؟ خلعوا نعالهم. ليه؟ ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه المشرع. فكما فعل قلدوه، فكما فعل قلدوه. لما صلى صلاة الظهر 5 ركعات قام إلى ركعة خامسة ناسيا، إيه اللي حصل؟ قاموا خلفه على اعتبار أنهم يعتقدون مدام هو المشرع فما يفعله يصير شرعا. ولكن انظر للقاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيته فذكروني. ومن هنا سن حتى المشرع النبي صلى الله عليه وسلم قانونا للناس لابد أن يعرفوه، ما أخبرتكم وما قلت وما فعلت وهو شرع قلدوني فيه. أما إذا قلت لكم شرعا ثم اعتراني نسيان وخالفت هذا الشرع ما قالش برضو قلدوني ولا اتبعوني، هم لا ليه بقى؟ قال ايه؟ ذكروني. وعشان كده احنا قلنا من قبل الانبياء يجوز عليهم النسيان، شيء يطرأ عليهم كسائر البشر، يجوز عليهم النسيان في الامور الدنيوية او الامور الشرعية بعد ان بلغوها. فالنبي بلغ قال الظهر 4، بعد ما قالها وفعلها والناس مشوا عليها يجوز ان ينسى ويصليه 5، يجوز ان ينسى ويصليه 2، لكن قبل ان يبلغها ممكن ينسى يجي يقول اخ مش عارف ده باين قال لي 3 ولا 2 ولا 5 عشان انا فاكر ان هم 2 صلوا فيه، ينفع؟ ما يصير هذا باي حال من الاحوال. ففيما لم يبلغ وهلسه هيبلغ اهو عند البلاغ لا يجوز عليه النسيان، وبعد ان بلغ يطرأ عليه النسيان. فان نسي اعطاهم قاعدة قال ما تقلدوني، ما تقلدوني، هم اللي يعملوا ايه؟ ذكروني. وهذا يعني كما قال اهل التحقيق ان الذي يفعل حتى ولو كان سيدا للقوم حتى ولو كان من اهل العلم لو رأيت منه ما يخالف الشرع فذكره فقد يكون ناسيا. خلاص مش تقلده، لا ذكره فقد يكون ناسيا. فإن ثبت لك أنه متعمد فهو ضال مضل جاهل جهول فلا يتبع، فلا يتبع. مش تقول أصل فلان بيعمل يبقى نعمل، أصل فلان عمل يبقى نعمل، لا لا لا لا، كلام خطير جدا. ولذلك وضع أهل العلم قاعدة، قاعدة أن حينما تريد أن تأخذ شرعا من شيخ من عالم من كذا من كذا من كذا من كذا خذه من أقواله التي ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رب العزة. أنا بعد أقول لك النبي قال كذا والله قال كذا، فخذ العلم من إيه؟ من قولي، وإياك أن تأخذ العلم من فعلي. بديش أقول عشان هو بيعمل أنا بعمل، ليه؟ فعلي بيدخل فيه الخطأ ويدخل فيه النسيان ويدخل فيه العجز. يعني ممكن أنا أقول لك وأنا أكون عاجز، اقول لك زي ما حصل وقلت للناس هيئة النبي في الصلاة كذا، انا ما اقدرش اعوض، تاخد ايه؟ ها قولي ولا فعلي؟ قولي. خلاص. وقد يدخل فيه تعمد المخالفة، ما تاخدهاش كده. فالتقليد الاعمى مرفوض شرعا ودينا ومذموم، ومذموم الا اذا قلدت مشرعا. تعبير واضح؟ الا اذا قلدت مشرعا. هتقول طيب ما الناس بتشوفك وبتعمل زي ما انت بتعمل، هي لا تتبعني انا كشخص، وانما تتبع في انني التزم بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هم ذموا انفسهم لما قالوا ما اخلفنا موعدك به، فاثبتوا انهم يقلدون غير المشرع، بل قلدوا رجلا خالف ما نص عليه المشرع. يبقى هم اهل مدح ولا اهل ذم؟ والله اهل ذم، اهل ذم. فكما قلت كان العذر اقبح من الذم، كان العذر اقبح من الذم. وعشان كده القضية دي يعني بتطرق علينا كثيرا. نيجي نكلم بعض الناس مثلا في الاحزاب، ميت مات فعايزين يعملوا صرادق وكذا وكذا وكذا، فنقول يا اخوانا ما فعل النبي هذا وما امر بهذا وما هذا من شرع الله؟ يقول لك ما كل الناس بتعمل كده. اللي بيقول ده حمار فضل بردعة والجاب بس، يعني هو ان قال هذا الكلام يدلل ويشير الى مدى حقارة وتفاهة نفسه كده على طول. ده انا اقول لك النبي والله والرسول، وتقول لي وجدنا الناس هكذا، تقليد اعمى منساق كالبهيمة والعياذ بالله. ما هذا يا اخي؟ ما هذا يا أخي؟ فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، سبحان الله العظيم. فهذه قضية التقليد الأعمى مسألة مرفوضة. هؤلاء أثبتوا أنهم قلدوا تقليدا إيه؟ تقليدا أعمى، فاتبعوا كفرا وخالفوا شرعا. شوف التعبير بقى، اتبعوا كفرا وخالفوا شرعا. موسى قال لهم شيئا وجاء السامري فقال لهم شيئا آخر فقلدوا السامري وتركوا الشرع لأجل السامري. هذه كارثة، مصيبة بكل المستويات. وكما قلت هذا تقليد مذموم وعذر أقبح من إيه؟ أقبح من ذم. خلاص، فقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا، وإحنا فصلنا الجزئية دي من زينة الإيه؟ القوم. مش فاكرين في اللقاء الماضي قلنا حملنا أوزارا من زينة القوم؟ هم جمعوا ذهب كان عندهم على سبيل الأمانات لقبط مصر، أغرقهم الله، أصبحت هذه الأمانات عندهم، كيف يتصرفون فيها؟ فاعتبروها وزرا لو امتلكوها أو تصرفوا فيها، فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الوزر. وعايزين يقولوا شو بقى احنا حلوين نوايا حزنة ازاي ناس كل ذا كلام طيب. فأشار عليهم هارون أن يحفظوا حفرة وأن يسعلوا فيها نارا وأن يلقوا الحلي كما قلنا في اللقاء الماضي حتى يتجمد ويسير ويصير كتلة واحدة، فلا سوي لواحد منهم نفسه أن يأخذ منه شيئا، خلاص بقى كل كتلة واحدة، إلى أن يأتي موسى وتصرف أو يرى فيه أمره، خلاص يشوف أمره وأمر الله في إيه. فبيقول ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فنيجي إحنا وقفنا عند فكذلك ألقى السامري. إيه فكذلك ألقى السامري؟ إيه الحكاية دي؟ إيه الحكاية دي؟ فكذلك ألقى السامري كما أجمع عليها السلف والمفسرون أن هؤلاء القوم لما جمعوا الحلي ووضعوها في هذه الحفرة ما حدث أن السامري حينما كان يأتي الوحي إلى سيدنا موسى سيدنا جبريل لحكمة يعلمها الله رأى السامري أثره. ودي مسألة مش هفصل فيها الآن لأن هي جاية معايا في آية في نفس الصورة بعد كم آية، ها خلاص، فقبضت قبضة من إيه؟ قال بصرت بما لم يبصر به ليه قوم وقبضت قبضة من أثر الرسول. وهنشوف الحكاية دي ليه وربنا أطلع على المسألة دي ليه، هنعرف الكلام ده التفاصيل. لكن ألقى دي هو أخذ قبضة من أثر الرسول، ولما ألقوا هم بالذات في هذه الحفرة وتجمد أخذ هذه القبضة وألقاها على هذا الذهب ونحته على شكل عجل، فكان لهذه القبضة تأثير على هذا الذهب، وزي ما هنشوف بقى هل هو تحول فعلا إلى جسد واخد بالك وأصبح عجلا، بس بفضل إيه؟ بفضل إيه؟ هذه القبضة اللي هي التي ألقاها السامري على هذا الذهب، على هذا الذهب. وهنشوف طيب يعني لماذا فعل أو فعل له هذا، فعل له هذا، لكن ده معنى فكذلك إيه ألقى إيه، يبقى المراد بالإلقاء إلقاء القبضة التي أخذها من إيه من آثر الرسول والتي أحدثت تغييرا، تعبيري بقى تغييرا في هذا الذهب، والذي عن طريقه فتن إيه فتن القوم، فتن القوم. يبقى فكذلك ألقى إيه السامري. إيه اللي حصل بعد ما ألقى؟ شوف بقى تعبيري جاي، فأخرج لهم إيه عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يبقى مجرد إلقاء القبضة دي اللي حصل تحول الذهب إلى إيه عجلا جسدا. وكان السؤال هنا بقى إني ده كان هيكل، هيكل ولا كان جسم وتحول لعجل فعلا، وتحول لعجل فعلا خلاص. وهذا كان الكلام بين أهل العلم والمفسرين، بعضهم كان بيرى أنه هو تحول إلى هيكل وكان هذا الهيكل به خروق، فكان لما يدخل منه الهواء يحدث الصوت اللي هو يشبه خوار العجل والثور اللي هو صوته يعني اللي اسمه خوار خلاص، فيشبك انه في صوت طالع منه. فكانت هذه هي الفتنة. البعض قال هذه فتنة يعرفها السذج من الناس، واخد بالك؟ فأي فتنة في هذا؟ دي مسألة يعرفها السذج من الناس، لو جبت أي نحاس أي ذهب أي شيء وخرمته فمر فيه الهواء سيحدث إيه؟ صوتا. فأي فتنة للناس في هذا؟ فقال لا، احنا نعود بقى إلى التعبير القرآني، أخرج لهم عجلا جسدا، يبقى كان جسد، يبقى عجل عجل، يخور يخور. وعشان كده كانت الفتنة شديدة لما فجأة يلاقوا الذئب يتحول إلى عجل، هذه هي كانت الفتنة. فكانت بنص القرآن عجلا جسدا، جسد جسد. قالوا الله، طيب ده معنى إن السامري وهو الكافر الضال المضل خلاص تحدث له او يحدث له مثل هذا الامر؟ ده من قبيل الايه، خوارق العادات ولا الشيء العادي؟ خوارق عادات. ده معنى هذا ان كانها معجزه جرت على يديه. فهل يؤيد الله الضال ام يكذب الضال؟ فلو بقى جسد يبقى ده تأييد له، والاصل انه لا يؤيد، مش كده؟ فكيف يتحول هذا الى جسد؟ بل هتجد ان في بعض الاثار أنه لما ألقى القبضة من أثر الرسول دعا دعا أن يتحول هذا الذهب إلى عجل. فمعنى أنه يتحول فعلا إلى عجل يبقى قبل الله إيه دعوته. فقالوا طيب فسروا لنا بقى كيف تقبل دعوة هذا الكافر الضال، هذه واحدة. اثنين، كيف يؤيد بمثل هذا الأمر، والأصل أن يكذب وألا يؤيد. فقالوا يا أخواننا تعالى، الله سبحانه وتعالى ما قبل الدعوة إكراما له، وإنما قبلها فتنة للقوم. ألم يقبل الله سبحانه وتعالى دعوة إبليس؟ قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال له إيه؟ والله إيه؟ خلاص، سأل فأجيب، سأل فأجيب. ها، إكرام له؟ إكرام له؟ لا، وإنما فتنة للناس، فتنة للناس. فقبلت دعوته ليس من باب الإكرام له، وإنما لتحقيق هذه الفتنة والاختبار لهؤلاء القوم، والاختبار لهؤلاء القوم. قل لك الله، طب يجري على يديه شيئا من خارق العادات يطلع هو عجل؟ قال تعالى يا أخي، المسيح الدجال حينما يظهر ألا تجري على يديه خوارق العادات؟ ده هيمشي كل للسماء امطري هتروح من مطاره، الارض انبتي تروح من بيته، وبعدين يجيب واحد فيقتله ثم يقول له كن حيا روح صاحب، يتسميها ايه؟ ليه ليه ليه؟ ايوه ايوه ايوه، ليحيى من حيا عن بينه الله. فكون ان يكون هناك ضال تستجاب دعوته، نعم نعم، وهذا إذا أراد الله أن يفتن غيره خلاص، فتنة اختبار الناس. تجري على يديه خوارق عادات، نعم فتنة اختبار للناس. وعندنا كما قلت لكم المثالان، إبليس أجيبت دعوته، والمسيح ستجري على يديه خوارق إيه؟ خوارق عادات. ده فتنة لمين؟ فتنة للناس. ولذلك كما قلت لكم ربنا قال إنا قد فتنا، قد فتنا إيه؟ وما اختبرناهم، يعني اذا الذي اراد هذه الفتنة وهذا الاختبار ان يكون هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت بتقول مؤمن، انت هم قالوا احنا امنا وخلاص ما بيننا وبين الله عمار، طيب تختبروا بقى، تختبروا بقى هو ايمان قوي ولا ايمان كلام كده وخلاص. فاللي حصل كان ايمانهم ايمان فض مجالس زي كلامهم في السلام، برضو فض مجالس حاجة كده بس بس بيقول الله. ومع أول فتنة وأول اختبار اللي حصل وقع، والله وقع وقع. لا ده كلمة سقطوا دي شوية عليهم، دي شوية عليهم، ده تعبير يعني طيب شوية تمام. فقالوا إني نص القرآن واضح، أخرج لهم عجلا جسدا جسد، خلاص ما في مسألة، له خرار بيقول فعلا. فكانت القضية إني فجأة حينما وجدوا ذهبا تحول إلى عجل ففتنوا، قالوا إيه ده؟ ايه ده لا بس يبقى هو الاله كان عامل ذهب وبعدين بقى عجل وشوف بقى يعني زي ما هو عايز يعمل بقى خلاص. فهو ده فقال هذا ايه الهكم، شوف اللي قادر على التغيير ده غير نفسه من ذهب لعجل يبقى الله خلاص هذا الهكم واله ايه واله موسى بس هذه المسألة هذه المسألة. فشوف الختام الايه ايه فنسي. قالوا فنسي دي تعود على مين بقى؟ فنسي اللي هو هو هو مين يعني مين اللي نسي مين اللي نسي؟ النسيان كما يقولوا هو رفع العلم بعد ثبوته، يعني ما تبقاش ناسي الا اذا كان عندك اصل الايه اصل القضيه اصل القضيه. لو المعلومه مش في دماغك ما تسميكش ناسي، لكن لما تبقى موجوده وبعدين ها ما تفتكرهاش يبقى اسمك ايه نسيت. فايه هو النسيان؟ رفع العلم بعد ايه بعد ثبوته. ولذلك لا يوصف الله بهذا ابدا، ما يضل لا يضل ربي ولا ينسي مش ممكن. فهو النسيان رفع العلم بعد ايه بعد ثبوته. فكلمه فنسيه دي بقى راجع على مين؟ فالبعض بيقول ان فنسيه المقصود بها السامري، انه نسي ما اوصاه به موسى واوصى القوم جميعا معه خلاص. وده من خلال السياق ما عجبنيش قوي، لكن بيقولوا ان ده من اتمام لكلام السامري لما قال لهم هذا الهكم واله موسى فنسي، ده من بيت كلام السامري عايز يقول لهم هذا الهكم واله موسى. فالقوم شيء طبيعي يردوا عليه يقولوا والله طب ما موسى خرج للقاء الله اما هو هنا اهو. قال لهم ده نسي ان يقول لكم ان ده اله وان الهه هيبقى هنا فراح هناك فهو نسي. فوجد لنفسه مبررا ان ليه موسى راح لاله هنا هو هنا بس، فيبقى العيب عند مين؟ عند موسى بس، ده على حد كلامه نسي الراجل نسي. قال لهم كان نسي راح هناك وهو هنا بس دي فنسي تمام. فطبعا هذا القول ما في شك وما في كلام ما في شك انه الذي ينسجم مع السياق، لكن لا يوصف السامري بانه نسي، لا السامري فعلها عامدا متعمدا ضالا مضلا. فلا لا لا يعني انا لا اميل الى رفع هذا الوصف على السامري، وانما هو من بقيه كلامه لاضلال الناس. ان الشيء الطبيعي انه يقال الله ده اله لا اله موسى قال لا. طب ما موسى خرج يقابله مش راح يقابله، قال ما هو هنا راح لك ليه؟ قال نسي خلاص بس هي المساله ان الراجل نسي. فاراد ان يبرر لهم هذا الجهل وهذا الضلال وهذا الشرك، فهذا من اتمام كلام السامري. نعم ينطق بالاثنين، انا ينطق بالاثنين، انا قلت المسيخ لما قلتها وسكت لما قلتها وسكت تمام، فاقول المسيح، لكن ما اقدرش اقول ما ربنا هيجري خوارق العادات على يد المسيح، فهيلتبس عليك الامر بالمسيح ابن مريم. فاذا قلت وعايز تسكت يبقى لازم تقول المسيح، فلو قلت المسيح لابد وان تضيف اليها كلمه الدجال، والاحاديث وردت بهذه وتلك المسيح او المسيح الدجال. نعم ما دي احنا دي الله ما احنا بنقول القاها ودعا، هو قال طلب ان يبقى عجل القاها ودعا ان يكون عجلا القاها ودعا، وقلنا استجيبت دعوته. نعم وهي كانت فعلا عبادة العجول منتشرة في هذا الوقت، بل كما قلت لكم ده في روايه ابن عباس بتقول انه كان دخيل على مصر وكان من بلد اصلا تعبد العجول يعني تعبد العجول، فكانت هذه دعوته. فزي ما قلت كما استجاب الله لإبليس، هذا هو ابليس الانس السامري الذي استجاب الله له فتنة للناس تمام واضح هشام خلاص. فبيقول هذا الهكم واله ايه وإله موسى فنسي، وعرفنا ان يعني ارجح تفسير ناسي دي رجعة على مين مبرر قاله هذا الضال المضل. ربك سبحانه وتعالى هم ذموا انفسهم لما قالوا ما اخلفنا موعدك بايه من كان، قلت ده هم ذموا نفسهم دون ان يشعروا خلاص، اثبتوا انهم مقلدون تقليدا اعمى لا عقل لهم ولا قلب لهم ولا فهم لهم. اوضح الله هذا الامر وزاد الذم ذما، عبدتوه وقال لكم هذا إلهكم وإله موسى. الإيمان بالإله يا أخواننا محكه العقل، مش محتاجة انك انت نجيب لك اي حاجة من بره. كل حاجة بتبقى قائمة في الايمان بالله بالذات، قائمة على ايه؟ على عقلك، على عقلك. ولذلك فعلا لا يكفر بالله الا غبي. طيب اما اي انسان عنده عقل فالعقل هيسوقك الى القول بوجوده وتوحيده، عقلك مش حاجة تانية. وعشان كده زي ما قلت لكم زمان الاعراب البسيط قوي، قال امنت بالله، فقالوا له وكيف عرفت الله؟ اما تهمنت بالله طب عرفت ازاي؟ فكيف عرفت الله؟ فقال ان البعرة تدل على البعير وان الاثر يدل على المسيح. يعني ببساطة شديدة جدا زي ما قلت، وكنت لسه في حوار مع ولد في الجامعة كانوا لاعبين في مخه وفهموا لا ده الكون ده اتوجد صدفة وذرات خبطت في بعض، ده قول الجماعة الطبيعيين. فتذكرت قول الاعرابي ده، قلت له يا ابني ده الاعرابي اللي ما راحش جامعة زيك قال ان البعرة تدل على البعير. فقلت له انا هسألك سؤال بسيط جدا، لو دخلت حجرة في بكو ورأيت فيها مخلفات جمل او فار، مش بلاش جمل، فار، المخلفات بتاعته خرى الفار ده، ها وجدت، ايش تقول؟ قال لي يبقى في فار جه هنا. قلت له لا انا هرد عليك واقول لك ده جه صدفه. انا معلش انا هستخدم اللفظ الفاضح ده شويه والغير ساوي شويه معلش عشان بس اوريك قد ايه حقاره العقل ده. انت فما اقتنعتش ان خرى الفار في خرى الفار اتوجد صدفه، ما اقتنعتش بدي. قلت له كده، قلت له شوف عقلك الخربان ده قال لك ان مش ممكن يكون اتوجد خرى الفار هنا صدفه، تقوم تيجي بعقلك الخربان ده تقول لي محمد اتوجد صدفه وعلي صدفه وعبد الحميد صدفه والخروف صدفه والناقه صدفه والسماء صدفه والارض صدفه، ده انت حته خاريه مش عايز تقر انها صدفه، كل ده بقى صدفه يا ابني. ده انت ايه مخ، ايه العقول التعشه دي؟ قلت له يا ابني انت بتفكروا ازاي؟ يعني شوف العقل انت بتفكر ازاي؟ حته خاريه قلت عليها، معلش انا بقول معلش اعذروني في التعبير، لكن ده كان تعبيري معاه بصدق. وحته خاريه مش عايز تقتنع انها صدفه، عايز تقنعني بقى ان انا وانت والسماء والارض والنجوم ويا الله كل ده صدفه؟ اي عقل تعبان يعني يقول هذا الكلام؟ اي عقل تعبان يقول هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم، ايه يا ابني انتوا بتفكروا ازاي؟ فالقضيه شوف العقل ببساطه مش ممكن، ما دام في صنعه يبقى لازم يكون لها صالح، خلاص مساله ما فيها فصال، ابسط قواعد العقل، ابسط قواعد العقل. ده انت قلت في خاريه في فار، فتقول لي بقى سبحان الله هذه الصنعه، هذه الصنعه اليس لها صالح؟ فشوف الاعراب ببساطه، قال ان البعره تدل، ان البعره تدل على البعير، في مخلفات جمل يبقى في جمل عده، ما مساله ما تقوليش صدفه بقى. وان الاثر يدل على المسير، حته مش هقول قدم، لا ده اثر قدم في الرمل، هقول ان حد عدى من هنا خلاص. اسماء ذات ابراج وارض ذات فجهاج وبحار ذات امواج، افلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ حاجه يعني صنعه ومتقنه، فلابد ان يكون لها صانع ساقي مدبر حكيم. فانا قلت اللي مش قادرين يقتنعوا ان الخرقه وجدت صدفه وعايزين يقنعوني ان كل ده الابداع ده كله والاتقان ده كله موجود في الطبيعه، عالم متخلفه، هذا فعلا قمه التخلف، قمه التخلف. واللي خلى هؤلاء يفعلوا هذا انهم يعني قوم ماديون. الانسان العقلاني يعني هذا الذي قالوا كيف عرفت الله؟ قال بصنعته، هي محتاجه تعب، انا بصيت في صنعته. ولذلك انا قلت ان ما في شيء يجمع بين متناقضين، يعني لا يمكن ان تقول هشام طويل قصير، ينفع؟ مش ممكن. ان اثبتت له الطول فقد نفيت عنه القصر، وان اثبتت له القصر فقد نفيت عنه الطول. لا يمكن ان تجمع فيه بين متناقضين، ولكن القرآن جمع بين متناقضين حينما ذكر لنا صفات الله، قال هو الظاهر والباطن. انا لو قلت لك هذا الكوب اقول ظاهر باطن، ينفع؟ اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون باطنا، لكن ان اقول هو ظاهر باطن في آن واحد هذه لا تصح في اي شيء ولا مع اي شيء، ولكنها صحت مع الله. كيف؟ انه سبحانه وتعالى باطل بذاته لا تستطيع، ولكنه ظاهر في مصنوعاته. إن أردت أن تراه وأن تسبحه وأن توحده وأن تعرفه فانظر في مصنوعات الله، فهو الظاهر بمصنوعاته، الباطن بإيه؟ بذاته سبحانه وتعالى. فأنت تريد أن تعرف الله سبحانه وتعالى عليك أن تنظر فيه في مصنوعات الله. أما الله بذاته فهو عنا غيب، حدش فينا يعرف حاجة نهائي ولا حد يكونه ولا ولا ولا. وعلشان كده لما قلت ولا أفسر لإخوانكم سورة البقرة قلت أن الله سبحانه وتعالى في أولها لما وصف عباده المتقين قال في وصفهم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب، كانت أول صفة. قلت ما أجي الذين يؤمنون بالله ليه؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. فقالوا تعال انظر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ماذا قال فيه؟ في الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله، شوف كم حاجة أنا فردهم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومر، ست حاجات. تعرف يعني الحاجات الست دول شفت منهم ايه؟ ان تؤمن بالله، هل رأيت الله؟ ها اذا هو غيب. وملائكته، هل رأيت الملائكة؟ يبقى غيب. وكتبه، شفت التوراة والانجيل حتى القرآن هو بينزل غيب. ورسله، شفت حد من الانبياء حتى النبي اللي امنت به غيب. خلاص. واليوم الاخر، شفت فيه اللي تعرف عنه ايه؟ ها. وبالقدر، شفت القدر كل دي ايه؟ وعشان كده ربنا جمعهم كلهم في كلمه واحده، الا الذين يؤمنون. فالله بذاته عنا غيب، بذاته عنا غيب، ولكنك تستطيع ان تراه في ايه؟ في مصنوعاته. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مصنوعات الله. فالتفكر في ذات الله إشراك، هتشرك، مش انك عقلك قاصر مش هيقدر يدركها. والتفكر في مصنوعات الله إدراك، كل ما تقعد تبص بصنعة كده تقول لا نفسك والله بتقول كده سبحان الله، شوف الكلمة، بس فكر في مصنوعات الله. واشكا كما قلت راجل الشاعر البسيط لما قالوا له كيف عرفت الله؟ قال بالنظر في مصنوعات الله. ثم انشد يقول قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارباك، قل للمريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواك، بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للوليد بكى وجهش بالبكاء لدى الولادات من ذا الذي ابكاك، قل للوليد يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك، واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك، واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. هو الرجل قاعد كل اللي عمله بس قاعد يفكر في الحاجات دي، الاجابه ورا كل حاجه منهم الله الله الله الله الله. تجد نفسك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مسألة محسومة. أما التعبانين الماديين والله ويقولون كلاما، عشان أوريك إن الكفر غباء. لما قرأت كتاب لبعض الطبيعيين شوف القضية اللي بنوا عليها كلامهم، قالوا إن العقل يقضي بأن كل موجود لابد وأن يرى، فلو كان الله موجودا فلا بد وأن يرى، وما دام لا يرى فهو ليس بموجود. بنوا القضية مقدمات قلت والله هؤلاء دول ما بيفهموا شيء، شوية تعبانين مغفلين أخرقين ما تجد عندهم عقل. ليه؟ اللي بنوا عليه النتيجة بتاعتهم باطل. إنه لما جه قال لي كل موجود لابد أن يرى قلت له كذبت كذبت أنت هذا يا هذا الأخرق، في أوروبا تتكلم عن العقل، بل أنت في الكتاب اللي ألفه قال إن العقل يقول. أقول له أقف وأخفى، أنت تقول كل موجود لابد أن يغرق، كذبت، أنت أقررت أنك وصلت إلى هذا بالعقل، فأرني العقل الذي وصلت إليه. بس هذه بس هي قاعدة العقل، ما يقول لكش المخ. اللي قال المخ ما بيفهم شيء على الإطلاق. ليه؟ ليه؟ العقل يا أخوانا مش جهاز حسي في الجسم، ده قوة معنوية موجودة في القلب، لا ينفع أن يكون هو المخ ولا ينفع أن يكون هو القلب، ما ينفعش. بدليل ايه؟ بدليل أن المجنون له مخ، فلو كان العقل هو المخ قال لا، طب ما هو موجود اهو، يبقى العقل حاجة ايه، حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص خلاص. والمريض بالقلب، والمريض بالقلب قد يكون من أذكى الناس، فلو كان العقل هو القلب كان كل ما يمرض كل ما تفكيره وذكائه يبقى مش كده. فالعقل قوة، وهم في أوروبا يقرون هذا، قوة معنوية موجودة داخل القلب، مؤمنين انها موجودة. بدليل ان في اول كتابه اللي بيقول لي العقل يقول، انت مؤمن بالعقل اهو، بيقول يا بقى العقل ان كل موجود اللي لابد ان يرى الطحمار، ده العقل نفسه اللي بيقول لك ده، هو لا ايه، هو لا يرى. فانت في اول كلامك يجي لغبائك ولا حمار الكافر بقى بيقول لك غبي غبي غبي، فكل موجود لابد ان يرى، ما حدش يقول كده ابدا. ولذلك قلت ده في مدرسة، في مدرسة ثانوي احد دعاة الالحاد هؤلاء وقف في المدرسة يقول للطلبة انتم ترونني؟ قالوا نعم. قال انا موجود. ترون هذا المقعد؟ قالوا نعم. قال هو موجود. ترون السبورة؟ قالوا نعم. قال هي موجودة. الطباشير؟ قالوا نعم هو موجود. ترون الله؟ قالوا لا. قال اذن هو ليس موجود. راح عايم احد التلاميذ ونظر الى تلامذته قال انتم ترون عقل الاستاذ؟ قالوا لا. قال اذا عقله غير موجود فهو مجنون. خلاص ما يعني ما بتهبل تهبل. لما عملوا هي اوروبا ودول الالحاد هي التي فعلت قانون ونصت على قانون المغناطيسية، عملوا قانون وامنوا به. طيب هل المغناطيسية ترى؟ طب انت لما تجيب حتة حديد ومغناطيس بيعمل ايه؟ بيشدها لفوق. وريني بقى شدها ازاي، خدها لفوق ازاي، وريني المغناطيسية دي شكلها ايه عاملة ازاي. قل لك لا، ما هو بيدلل عليها اثارها. الله الله يدلل عليه اثاره سلعته يا ابني. ما احنا بنقول لبس الكلام، نحن نقول لبس الكلام. تيجي تحط فردتين سلك، فردة سلك في الموجب بتاع الكهرباء ده، وبعدين يبقى طرفها من قدام عريان، قل له اوعى تمسكها. ليه؟ قل الكهرباء فيها. فيها فين اللي يمسك السلك؟ وريني الكهرباء فيها فين، وريني عامله ازاي. فالكهرباء نؤمن بها وان كنا لا نرى. قل لك ما بتعرف باثارها، ولع لمبه ترعيشك تحط تختي نور. ما الله يا ابني ايضا يعرف باثاره، احنا ما اختلفناش ما اختلفنا. فعمل لها قانون الكهرباء دي كلكم تؤمنوا بها وهي لا ترى. ولذلك احد المتخلفين دول لما قعد يتحدث مع الامام ابي حنيفه ويقول له ما الكون ما له اله، وحنيفه يقول له شوف لو رايت سفينه وغبالك تسير وتحدد اتجاهاتها وتتفادى الأحجار وتفعل كذا وتفعل كذا، تقول ليس لها قائد؟ قل له لا، لابد أن يكون لها قائد. تقول هذه السفينة التي أعدت فيها أدوار ومش عارف ساري بيعمل إيه وموجه للريح وكذا وكذا، أليس لها صالح؟ قل لها صالح. قل يا ابني الكون يعني أشد، ويا الله يا كريم سبحان الله، فلا بد له من قائد وصالح. قل لا ليس له، لو لي قائد وصالح أرنيه أرنيه. فقال الذي صنع السفينة، هو ما بيقول لأبو حنيفة كده، رآه الناس. والذي يقود السفينة يراه الناس، ونحن لا نرى من تقول إنه صنعنا ويقودنا، لا نرى. فقال أبو حنيفة وهل كل موجود لا بد أن يرى؟ قال الرجل نعم هي كده. فقل اسمع يا هذا، قد أتعبتني، تريد مني أن أقيم عليك الحجة التي تقنعك؟ قال نعم. قال ولكن هذا قد يكلفك. قال مهما كلفني أنا أريد القناعة، أنا عايز أقتنع، فلن يكلفني. قال إذن فلنبدأ. وراح موطى أبو حنيفة وجاب حجر وراح رأى في دماغ الراجل. سيعني من؟ أخ الرجل صارخ قال ما هذا الضجيج؟ قال ما هذا الضجيج؟ إني أتألم. قال أنت كذاب. قال أقول لك أتألم. قال أنا لا أرى الألم، أرني الألم حتى أصدقك، مش كل موجود لابد وأن يرى، وريني الألم. لا أقول أنت بتتألم، ما في ألم تبقى راجل كذاب. خلاص فقنع الرجل، خلاص اقتنع أن في فعل حاجات يعني هي تحس بأثرها. ما هو ما في ناس ما بتفهمش غير لما تأخذ على دماغها كده، سبحان الله العظيم. فالإمام بالله كما قلت مسألة عقلية والله بسيطة جدا. ولذلك كانت دعوة القرآن إلينا في قضية الإيمان بالله: سيروا في الأرض ثم انظروا، سيروا في الأرض فانظروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف، هي كلها قضية عقل النظر، عقل النظر. فأي إنسان كافر هتكتشف من النهاية أنه غبي، ما أعمل العقل وما أعمل النظر. فأراد الله أن يثبت لهم هذا الغباء وهذا التخلف، فماذا قال؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. العذر اللي لما قال لكم هذا إلهكم وإله موسى، المسألة كانت محتاجة لإيه؟ لعقل فاكر، ده ينفع يكون إله ولا ما ينفعش ولا ما ينفعش. فالإله لابد أن تكون له صفات، صفات. فهل هذه الصفات متوفرة في هذا الذي قيل لكم إنه إله؟ سبحان الله، هل هذه الصفات متوفرة في هذا؟ ولذلك أنا قلت سبحان الله، يعني من صفات الإله القدرة، من صفات الإله أنه لا يكون عاجزا. فلما أراد سيدنا إبراهيم يقيم الحجة على قومه عمله مسك الأصنام وجعلهم جزازا، خد بالك، وساب واحد كبير وراح معلق القدوم عليه. مين اللي كسر؟ قال لهم الكبير. غضب على الصغيرين أم كسر؟ سبحان الله، هو لا يعرف يكسر ولا يعرف يتحرك، يا أولاد البهايم، أما هو لا يعرف لا يكسر ولا يتحرك. شو عايز يقول لهم إيه؟ ببساطة كده ينفع يقولوا لا، ده طالب أخذية، والله على بأخذية البعاد. فقال لهم الكبير الأب، لما يقولوا له إيه؟ ده لا يقدر يتحرك ولا يقدر يكسر. لا إله إلا الله، الله مصيبة. إذا هو فقد للقدرة وللحركة، تعملوا لا إزاي؟ سبحان الله، تعملوا لا إزاي؟ وبعدين قال لهم إيه؟ فاسألوهم، فنسألوا، قال ده بأخرس، قال إيه بأخرس، إيه لا أخرس؟ لا إله إلا الله. فأراد أن نقول ببساطة، شوف بتصرف بسيط جدا، أنه ما هتجد فيه شيء من صلاحيات أن يكون إلها، فيبقى عبادتكم ليه نوع من أنواع الإيه؟ الغباء. ولذلك على طول عقلهم صحي، فرجعوا إلى أنفسهم. في القرآن خليهم وقف صحيح، ما علمتم أن هؤلاء إيه؟ ينطقون صحيح إلى تعبانين الخرصانين المكسرين دول يعملوا ايه؟ وانتوا عارفين ده احد المسلمين اسلم بسبب ان عاده اشتغل لحظة، اشتغل لحظة، عامل صنم عامله اله في بيته، كل ما يخش يلاقي العيال موقعينه بيلعبوا وقعوه يروح عدله. فدخل في يوم فكر لحظة بس، والله فكر لحظة بس، لقاهم موقعينه في بركة طين. فانت احسن لك إله يلعب بك الصبيان وتقع في الطين ولا تستطيع أن تقوم، تبا لك، وراح ضربه برجله وراح شاهد أن لا إله إلا الله. إيه تفعي اللعب بتاع التعبان اللي أنا بعبده في ألعب ملت قارن اللي بعدله واحد من الغرقان في الطين والواحد مش قادر يقول في نفسه بيستنينا ما جاله. بس أنا فعلا والله كفر، غباء، غباء محض. مش ممكن تلاقي كافر عنده مخ هذا غبي متخلف، مش ممكن، مش ممكن. وذلك بعجب جماعة، شوف اليابانيين بيسمعوا ادق الحاجات ويجوا اخر النهار يسجدوا لمين؟ لبوذا. ايه التخلف ده؟ ايه التخلف ده؟ ده قمة الغباء اللي هم فيه، الله، قمة الغباء اللي هم فيه، عمى، عمى. وده عشان كده بيسموه التقليد اللي ايه؟ اعمى، ما فيش، ما شغلش مخه لحظة يفكر، يفكر. فشوف ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يعني يبين لهم غبائهم في عبوديتهم لهذا الاله المزعوم. فلا يرون ألا يرجع إليهم إيه قولا. بالله عليك تسمع إله، معروف إن العبل له صوت والحمار له صوت والعصفور له صوت، ينفع الإله بتاعه يكون صوت صوت عبل؟ وبعدين إيه ألا يرجع إليهم قولا، لذلك يقولوا في فرق بين الصوت والقول. صوت واحد، الحمار ما بيعمل صوت بينها، لكن تفهم منه إيه. ففي إله كل يقعد يعمل بس كده خلاص، إيه ده، إيه إله، إيه ده، إيه ده، إيه ده. فتيجي إيه تقول له طيب اعبدك ازاي؟ يقول لك طيب مش عارف ايه، ايه ده. فانت لازم تاخد منه جمله مفيده. سبحان الله العظيم. الله، مضحكات وبكيات، والله لا ادري فين، والله لا ادري. الشيطان ده لما بيستخف معقل حد سبحان الله، ما تدري أقولهم فيه، فلا يرجع إليهم قولا. وبعدين دمتوا جربتوا القدرة الإله، أنا قلت لكم أنا بتبع إله، فجربتموه أنه دفع عنكم ضرا وجلب لكم نفعا، أنجاكم وفرق لكم البحر ومريته وأغرق فرعون وشاهد بألهيته قبل ما يغرق قدامكم، تمام، ونزل عليكم المن والسلوى، فدفع عنكم ضرا وجلب لكم نفع. قلت لكم نحن نعبد إله، وأثبت لكم أنه قادر على جلب النفع ودفع الإيه الضر. طب ده يعمل إيه بقى؟ لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا ضرا. قولوا له أكلنا، ها قولوا له هات لنا طبق ملوخية، مش هقول لكم منه وسلوى، مش هيقدر. خلاص يدفع عنكم ضر، ها ينزل عليكم مش عارف ايه، ولا يجيلكم عدو ولا ولا، بلاش ده لا يملكه لنفسه، لا يملكه لنفسه. فتيجي للعدل يضربه خرزان، يدفع ده عن نفسه ما يقدر، هقول اكبر بس خلاص. عايز بقى يجيب اكل لنفسه يقدر يجيب لنفسه، لازم انت اللي تجيبه له. فين عقل الناس دي؟ ففعلا شوف القضية ببساطة، الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ايه ضرا ولا نفعا. خلاص مسألة يعني ببساطة كده، ببساطة كده، لا تجد فيه مقومات الإله، لا تجد فيه مقومات الإله. هتجد بقى هنا قضية هننتقل إليها. القرآن بيقول ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يا قوم إنما فتنتم به، دي مسألة واضحة إنه بيثبت أنها أن ما حدث لهم هذه كانت إيه، كانت فتنة، فيطالبهم بألا يسارعوا فيها وينخدعوا بها. وإن ربكم إيه اللي اختار صفة الرحمن، ما قالش إن ربكم الرزاق القوي الله، لآل الرحمن وإن ربكم الرحمن، هذه واحد، ها وإن ربكم الرحمن. وبعدين قال فاتبعوني وأطيعوا أمري. طب اتبعوني دي لوحدها ما تكفيش، وأطيعوا أمري لوحدها ما تكفيش، اللي جمع من الاثنين اتبعوني وأطيعوا أمري. ليه وليه السؤال الأولاني صفة الرحمن بالذات ها هنا ليه؟ عايز تعرف ان شاء الله تجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، نستكمل حديثنا سويا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.